بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، وقفة مع صفات أهل الإيمان، إذ الإيمان عقيدة تخالط القلوب وتستولي على النفوس وتتملك الأفئدة. والمؤمنون حقا لهم صفات تميزهم من غيرهم وتدل على أنهم ممن أطاعوا الله سبحانه وتعالى وأطاعوا الرسول وتمسكوا بالكتاب والسنة، فكانت العاقبة لهم في الدنيا عزا ونصرا وتمكينا، وفي الآخرة ثوابا عظيما ونعيما مقيما. وفي مقدمة هذه الصفات التي اتصف بها المؤمنون أنهم يحبون الله ويرجون رحمته ويستقيمون على أمره ويعملون ابتغاء وجهه ويتقربون إليه بمحبة رسوله عليه الصلاة والسلام والقيام بأداء الفرائض والنوافل حتى يسعدوا بولايته ومحبته. وهذه وقفة مع كتاب الله عز وجل في صفات المؤمنين أولي الألباب الصادقين والأبرار المتقين والأخيار القانتين، صفات تجمع أصول الاعتقاد وتكاليف النفس وحقوق المجتمع، تجمعها في وحدة واحدة، كل لا يتجزأ وعرى لا تنفصم، صفات عالية ونعوت جليلة يتطلع إليها أصحاب الهمم الرفيعة والعزم الماضي، يستعينون بالله ولا يعجزون. فالله يهب المعونة على قدر المؤونة ويمنح التوفيق على قدر العزيمة، صفات تطهر القلوب وتزكي النفوس وتنقي الضمائر وتقي من الانحراف والفساد. فأول صفاتهم نوع متعلق بأنفسهم وبصلتهم بربهم، فهم المؤمنون أهل التوحيد والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله. وأظهر مظاهرهم الصلاة، فهم على صلاتهم دائمون وعليها يحافظون، وفيها خاشعون، خشوع وخضوع وذكر وتذلل وخوف ورهبة. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، بل هم في عبادة وتدبر وتبتل، ليلهم بالتهجد معمور، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، قد ملأ الخوف جوانحهم، واستكانت من التصديق قلوبهم، يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. إيمانهم لا ريب فيه ولا شك، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، بالكتاب يهتدون، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. شعارهم إياك نعبد وإياك نستعين، إنابة وتوكل، وزادهم والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ثم من صفاتهم أنهم مع حفظهم لحق ربهم، فإنهم يحفظون حق أمتهم وإخوانهم، فيؤدون الحق المعلوم للسائل والمحروم، وهم للزكاة فاعلون، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، ويؤتون المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، إسعافا للسائل من العوز، ونجدة لابن السبيل المنقطع، فالمسلمون أهليهم، وبلاد الله أوطانهم، صور من التكافل مع ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، ترابط بين الأقوياء والضعفاء والصغار والكبار، مؤمنون متقون، قلوبهم من الشح طاهرة، ومن ربقة الحرص منعتقة، ومن الأثرة بريئة، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. تأمين اجتماعي للأفراد والجماعة، ووقاية لأهل الإسلام من التفكك والانحلال، ومع ذلك هم ليسوا بأهل إسراف وإضرار بالنفس، ولا بأهل تقدير وإضرار بالناس، ولكنه الوسط المعتدل الذي يضمن الحقوق ويواصل المسيرة، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك قواما، فهم أهل الحق والإيمان، قائمون بمسؤولياتهم على وجهها، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يراعونها من جهة الخلق من غير غش ولا خيانة، ولا في الصنائع ولا في المعاملات، والذين هم بشهاداتهم قائمون، يسعون في مصالح الناس، لا يأتون الزور ولا يشهدون مجالسه، والذين لا يشهدون الزور، وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، حياتهم بر وإحسان وتواضع وغفران، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين، وإذا ما غضبوا هم يغفرون، الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، عفة وطهارة وسلوك نزيه، والذين هم لفروجهم حافظون، قلوبهم مصونة وأبصارهم مغضوضة من التطلع إلى المحرم، وشهواتهم سامية عن الانطلاق بغير محاسبة، وآمنة من إفساد البيوت والأنساب، لا يخلقون ثوب العفاف ولا يسلكون مسالك الهوى، حياتهم آمنة، لا يسرقون ولا يزنون، تحكم إيماني في إدارة الجوارح والأعضاء، والذين يجتنبون الكبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. ومن صفاتهم أنهم راضون عن ربهم، يحسنون الظن بربهم، ويثقون بأن أقداره كلها خير، ولذلك هم يشكرون في السراء ويصبرون في الضراء. قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر وكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، رواه الإمام مسلم. هؤلاء أيها المسلمون هم الذين استجابوا لربهم، والذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله، وأولئك هم أولو الألباب. ولذلك حق لهم أن يسألوا الله أن يجعلهم أئمة يقتدى بهم لكثرة خيرهم، وأن يكثر ذريتهم التي تقتدي بهم في الخير. والذين يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، إن المؤمنين هم المفلحون أفرادا وأمة، دنيا وأخرى، لهم الفلاح والخير، ولهم السعادة والتوفيق، رفعة في الدرجات، وفردوس في الجنات، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. فاعرفوا قدر الإيمان عباد الله وما يوجبه الإيمان، فالإيمان إذا تمكن من النفوس وتحقق في واقع الحياة عبادة صحيحة وأخلاقا نبيلة وسلوكا مستقيمة ودعوة صادقة، استحق المؤمنون ما وعدهم الله به في الدنيا والآخرة، والله لا يخلف الميعاد. قال الله عز وجل في بيان جزاء المؤمنين في الدنيا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذا وعد الدنيا، وأما وعد الآخرة